أن ينفق على أولاده. هذه الصفة هي التي جعلت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعطيهم هذا الشرف العظيم وهذا الوسام الجليل عندما قال: فهم مني. يا له من شرف، ثم الشرف الأعظم: وأنا منهم. رضي الله عنهم وأرضاهم، وصلى الله على من رباهم. لماذا؟ ما سبب هذه الجائزة؟ وما الداعي لهذا الشرف؟ قال صلى الله عليه وسلم: إن الأشعريين إذا أرملوا في الغزو، أرملوا في الغزو أي نفد ما معهم من الطعام حتى لم يبقى مع أحدهم إلا ما يشبه الرمل. ولذلك سميت المرأة التي تفقد عائلها ويموت عنها زوجها سميت أرملة. وقال الله عز وجل عن المسكين الذي لا يجد شيئا: أو مسكينا ذا متربة، يعني ليس معه إلا التراب. قال: إذا أرملوا في الغزو أو قل طعام عيالهم بالمدينة، إذا نفد الزاد والطعام وهم في سفرهم، أو قل الطعام وهم في إقامتهم في المدينة، إذا حصلت الأزمات وزادت الأسعار واختفت السلع من الأسواق، ماذا كانوا يفعلون؟ هل كان كبراؤهم من التجار والشركات المسيطرة على الأدوية مثلا يمارسون عمليات الاحتكار فيحبسون القوت والدواء عن الناس رجاء زيادة الأسعار؟ هل كانوا يتاجرون بجوع الناس وبحاجة الناس؟ هل كانوا يتاجرون بأمراض الناس وآلامهم؟ هل كان الكبار فيهم يتصل بعضهم ببعض: وقف البيع، اقفل المخازن، الدولار بيزيد، السكر سعره بيطلع، الرز بيزيد، الزيت بيزيد، ويحبسون الطعام عن خلق من أطعمهم ورزقهم وأغناهم وأعطاهم؟ كلا وحاشاهم. رضي الله عنهم وأرضاهم، وصلى الله على من رباهم. ما كانوا مثلنا اليوم، ما كانوا مثلنا اليوم يا عباد الله، بل كانوا يتراحمون، يتعاطفون، يتكافلون، كانوا يعيشون كالجسد الواحد، كما قال صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. فالمؤمنون الواجب الصحيح أن يكونوا كنفس واحدة، فإذا تألم أحدهم تألموا، وإذا احتاج أحدهم شعروا بالحاجة، وإذا شبع أحدهم شبعوا، وإذا مرض أحدهم مرضوا لمرضه. أما أنهم يستغلون أن الناس مرضى وتحتاج إلى العلاج فتحبس الشركات العلاج حتى يرتفع سعره، أو أنهم يحبسون الطعام لأن سعره سيزيد إذا حبسوه. والناس في بادئ الأمر يستغربون إذا منع ويبحثون عنه، فإذا نزل إلى الأسواق بأسعار عالية الحمد لله إنه موجود، ولا يدرون أن في الناس من لا يجد قوت يومه، من لا يجد ثمن علاجه. أصعب شيء على الإنسان أن يكون مريضا وفقير. الأشعريون ماذا كانوا يفعلون؟ قال صلى الله عليه وسلم: إن الأشعريين إذا أرملوا في الغزو أو قل طعام عيالهم بالمدينة، قال: جمعوا ما كان عندهم في ثوب واحد. جمعوا ما كان عندهم، والذي كان عندهم كان قليلا أو قل طعام عيالهم. جمعوا هذا القليل، كل بيت يخرج ما فيه من الخير. في أزمة في الرز، اللي عنده رز يجيبه يا جماعة، اللي عنده 100 طن، اللي عنده 10 طن، اللي عنده شكارة رز، اللي عنده كيلو رز، واللي ما عندوش خالص، والأرملة واليتيم والمسكين والمريض كله يجتمع في مكان واحد، ثم يضع هذا الأرز في مكان واحد في ثوب واحد، يعني زي المفرش كده، والرز يجي عليه السكر الزيت. ثم ماذا يفعلون؟ قال صلى الله عليه وسلم: ثم يقسمونه بينهم بالسوية. عدالة لم تفرض بصوت، وإنما فرضها على قلوبهم إيمان أخرج العاطفة، فيشعر المؤمن بأخيه، يشعر بجوعه، يشعر بحاجته، يشعر بألمه، يشعر بمرضه، يشعر بكربته. قال: جمعوا ما كان عندهم في ثوب واحد ثم يقسمونه بينهم بالسوية في إناء واحد، يعني بعيار واحد. وهذا يعني أن يعود الفقير المعدم إلى بيته، والأرملة المسكينة واليتيم المعوز، يعود كل منهم إلى بيته ومعه من الطعام مثل الذي عاد به الغني إلى بيته. بالمثل بتاعنا البلدي، المليان يكب على الفاضي، اللي معاه يعطي من ليس معه. هذا هو ديننا، هذا هو التكافل، هذه الرحمة، هذا هو الدين. أما ما نراه اليوم من أحوال الناس، من كان معه شيئا أمسك عليه، بس ما حدش عارف الأيام اللي جاية فيها إيه. وجاره إلى جواره مريض لا يجد ثمن العلاج، لا يجد ثمن عملية جراحية، لا يجد ثمن فطور أو غداء أو عشاء أولاده، أو يجد تكملة لمصاريف أولاده في الدراسة، لا يجد ثمن ما يعني يدفع به فاتورة الكهرباء أو فاتورة المياه، ما عنده شيء، يبيت حزينا كئيبا. وأنا عندي من خير الله عز وجل ما لا يحصى ولا يعد، ومن الناس من عندهم من الخير ما ليس له عد. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما آمن بي، ما آمن بي من؟ قال: من بات شبعان وجاره إلى جنبه، إلى جنبه، الشقة اللي قصادك عدل، وجاره إلى جنبه جائع وهو يعلم. وهو يعلم. يوم والله أنا ما أعرف عنه حاجة عم الشيخ، أصل كل واحد قافل عليه. هذه مصيبة أخرى، إن تفقد أحوال الناس. وأنا إذا حدثت، أنا اليوم لن أحدث الأغنياء، وإنما أحدث من أنعم الله عليه وحاجته تكفيه وعنده فائض. وأريد أيضا أن أوضح أن كلامي هذا لا يعني أبدا البتة عندما نحمل من أعطاه الله وأفاض عليه من رزقه، عندما نحملهم مسؤولية السؤال عن الفقراء والمساكين والأرامل والمرضى الفقراء، لا يعني أننا نعفي المسؤولين من المسؤولية. فكفاية أوي عليهم كلمة اسمهم إيه؟ المسؤولين سيسألون، وسؤالهم أعظم. أنت ستسأل عن جيرانك، هو سيسأل عن كل من تحته، اسمه مسؤول. سيسألون، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. هذا ليس من كيسنا، إنما من كلام حبيبنا صلى الله عليه وسلم. وعندما نقول أيضا ونحمل الذين فاض الله عليهم بالخير المسؤولية تجاه المحتاجين، لا يعني أننا نعفي المسؤول من المسؤولية. إنه سيسأل، وينبغي أن يشعر بالناس. كل مسؤول وجب عليه أن يستشعر ما الناس فيه، ويعيش كعيشتهم، ويتألم لآلامهم، ويشعر بجوعهم وحاجتهم. إن عمر بن الخطاب رضي الله عنه في عام الرمادة، في عام المجاعة التي مات فيها الزرع وجف الضرع وهلك الناس، كاد أن يموت رضي الله عنه، كاد أن يموت هما وحزنا وغما وجوعا، حتى يقول أسلم خادمه: كنا ندعو الله في عام الرمادة أن يرفع الله عز وجل المحل عن المسلمين خشية أن يهلك عمر. يقول عبد الله بن عمر رضي الله عنه وعن أبيه: كنت أقوم في الليل فأسمع أبي وهو يصلي قائما لله، أسمعه وهو يدعو ويبكي ويقول: اللهم لا تجعل هلاك أمة محمد على يدي، اللهم لا تجعل هلاك أمة محمد على يدي صلى الله عليه وسلم، ويقول: اللهم لا تأخذنا بالسنين، اللهم اغفر لنا. هذا عمر رضي الله عنه يرى في يد ابنه بطيخة فيأخذها، يقول: باخن باخن يا ابن أمير المؤمنين، تأكل الفاكهة وأمة محمد صلى الله عليه وسلم هزلة، مش لاقين يأكلوا. رضي الله عنه وأرضاه كاد أن يهلك لأنه عاش مع الناس. قلت وأكرر حتى لا يقال أننا ننافق وأننا يعني بنطبل زي ما بيقولوا، لا، ليس معنى أن نلقي المسؤولية على الأغنياء أن المسؤولين نعفي من المسؤولية، وليس معنى أن نلقي بالمسؤولية على المسؤولين أن هذا يعفي الأغنياء من المسؤولية. كل سيسأل بحسبه، لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن ماله، من أين اكتسبه، وفيما أنفقه. عباد الله، لذلك شرفهم النبي صلى الله عليه وسلم بأن نسبهم إليه ونسب نفسه إليهم. يا الله، لو خرج فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الساعة ورأى أحوالنا، ترى هل يمكن أن يقول أنتم مني وأنا منكم؟ يمكن؟ يمكن وشايفنا كده؟ ماذا لو رأى أحوال التجار الكبار والمستوردين الكبار وأصحاب شركات الأدوية؟ ماذا لو رأاهم؟ ماذا لو التقت وجوههم بوجهه صلى الله عليه وسلم؟ قال جمعوا ما كان عندهم في ثوب واحد، كأنه في إناء واحد، كأنه مال رجل واحد. قال ثم يقسمونه بينهم بالسوية. قال فهم مني وأنا منهم، فأين نحن من هؤلاء؟ هذا وقته، والذي رفع السماء هذا وقته، وقت ان احنا نحس ببعض، وقت ان احنا اللي يقع فينا نشيله، مش اننا ندور على نفسه بس. قال صلى الله عليه وسلم المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، وفي لفظ يشد بعضهم بعضا. اللي يقع فقير مسكين أرملة مريض محتاج علاج نشيله. ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم في الزكاة تؤخذ من أغنيائهم فترد، في فقرائهم خذ من أموالهم، قول الله خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. النبي صلى الله عليه وسلم قال تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم، والذي رفع السماء بلا عمد. إنك عندما تجد الأغنياء في هذا الزمان يصرخون اللهم عجل بالفرج يا رب، اللهم عجل بالفرج، وستنفرج إن شاء الله. لكن ما هو واجبك الآن أيها الغني أيها القادر؟ يا من سترك الله عندك فائض قليل، في غيرك لا عنده فائض ولا يجد أصلا معدم، يا ترى نظرت إليه؟ لو أخرج المسلمون زكوات أموالهم ما اشتكى أحد، ما اشتكى أحد. عندما تسمع إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه وهو يقول إن الله فرض على الأغنياء في أموالهم أي الزكاة بقدر حاجة فقرائهم، اللي اتفرض من الزكاة لو خرج يكفي حاجة الفقراء بقدر ما يكفي الفقراء. قال فإن جاعوا، الفقراء لو جاعوا أو عروا أو عروا أو جهدوا فبمنع أغنيائهم، بسبب منع الأغنياء. قال علي رضي الله عنه فحق على الله أن يحاسبهم يوم القيامة ويعذبهم عليه. ديننا دين عملي، دين يسير الحياة لينتهي بالإنسان عند أبواب الجنة الثمانية، ما هوش دين كلام ولا نسك ولا عبادات فقط. هذا التكافل، هذا التراحم الذي شدنا إليه النبي صلى الله عليه وسلم شدا، وجذبنا إليه جذبا، ورغبنا فيه ترغيبا، نحن في أشد الحاجة إليه هذه الأيام، إلى أن تنكشف. ووالله ستنكشف، ووالله الذي لا إله غيره ستنكشف. لكن ترى هل نظل هكذا كأننا في يوم القيامة كل يقول نفسي نفسي؟ عباد الله، إننا عندما نسمع إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يسأل عن أحب الأعمال إلى الله، ما قال كثرة الصلاة ولا كثرة الصيام ولا كثرة العمرات ولا كثرة قيام، قال أحب الأعمال إلى الله سرور تدخله على مسلم. قاعد حزين مش عارف هيأكل عياله ايه بعد صلاة الجمعة، قاعد حزين مش لاقي الفلوس بتاع العلاج بعد ما كشف على ابنه والروشتة قدامه، مش عارف يروح الصيدلية، جنبه صيدلية دايما بيجيب منها، يقول له ان شاء الله في اخر الشهر ان شاء الله بس اما نقبض، بيستحي فيجلس يضع يده على رأسه ودموعه على خده حزين. سرور تدخله على مسلم، قال أو تكشف عنه كربة. أولاده محتاجين مصاريف المدارس أو الكليات، تكشف عنه كربة. وأنا أحب أريدكم الآن أن تتخيلوا معي هذا الرجل الذي أمسك بروشتة العلاج وابنه على السرير، سرير المرض، وهو لا يستطيع أن يخرج من البيت ولا يستطيع أن يتحمل النظر إلى ولده رحمة به وبالمرض الذي ألم به، ما معش جاره الذي إلى جواره أعطاه الله، عنده فائض لا يشعر به لا يشعر به. تخيل لو أن جاره هذا، أيوة مين، السلام عليكم أنا فلان، أهلا وسهلا، ازيك أبو فلان، أخبارك إيه، تفضل ابنك عامل إيه، تخش تقعد جنبه على السرير تدعو له بالشفاء كما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم أن من زار مريضا فقال أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك 7 مرات إلا شفاه الله، بعدين تقول له عملت ايه عند الدكتور، يقول والله الحمد لله كشفنا ان شاء الله، طب جبت العلاج يا اخويا، يقول ان شاء الله هجيبه ان شاء الله، يقول طب وريني كده الرشطه مكتوب فيها ايه، تاخد الرشطه تقوم واخدها وطالع جري على الصيدليه تجيب له العلاج وتخش عليه. لك ان تتخيل كم من السرور قد ادخلته عليه. هو يقول لك طب ليه التعب ده، حياء يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، تعرفهم بسيماهم، لكن إحنا ما عدناش بنعرف سيما بعض لأن النظرة أصبحت إلى الدنيا فغلقت علينا أبواب البصيرة نعوذ بالله، فصرنا لا نستشعر إن ده صحيح لابس كويس بس محتاج ومش محسس حد، لكن جاره إلى جواري لا يشعر به. عندما أتى أحد السلف أحد إخوانه فطرق عليه الباب فخرج إليه ثم دخل مسرعا فأتى 4000 درهم ووضعها في يده ثم دخل يبكي، دخل يبكي، فتقول له امرأته لم تبكي، ألست أنت الذي أعطيته المال، كأنها امرأة من زماننا، أنت بتعيط ليه، مش أنت اللي اديت الفلوس، حد قال لك تديها له، إنها تظن أنه يبكي على المال. قال ما أبكي على المال، وإنما أبكي لأنني أحوجته أن يأتي إلي ويسألني، أنا اللي أصرت، أنا اللي اضطرت أن يجي يخبط على بابي، مش أنا اللي أروح أخبط عليه. قال أو تكشف عنه كربة أو تطرد عنه جوعا، اللهم أطعم جوع المسلمين يا رب العالمين، أو تقضي عنه دينا، أو تقضي عنه دينا. وما أكثر أصحاب الديون، من منا، تخيلوا أخوانا، وهذا مقترح، لو أن كل أهل حارة منطقة شارع الناس الميسورة اجتمعوا وقعدوا مع بعض قالوا نتفقد أهل الشارع، نبعت نسأل على الناس المحتاجة ونعمل كده إيه مع بعض زي جمعية كده، نجمع وكل مدة إيه؟ نبعت لفلان نبعت لفلان ونبعت لفلان. كل أهل شرع أهل منطقة ترى. والذي رفع السماء بلا عمد ستتنزل علينا رحمات الله. لماذا؟ لأن الله سيرى أننا قد رحم بعضنا بعضا. الراحمون يرحمهم الرحمن. أما هكذا هذا المنع هذا الشح هذا الإمساك بحجة بس ما احناش عارفين الدنيا هيحصل فيها ايه؟ أأنتم أعلم أم الله؟ ولذلك نعى الله عز وجل على أولئك الذين يمسكون ويقترون. قال الله عز وجل كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين ولم نك نطعم المسكين. ايه اللي حصل؟ امسكوا عن الفلوس وقفل عليها قفل المخازن. غرضه أن يكسب، غرضه أن ينفع نفسه. ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل، ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه، يبخل على نفسه برضا الله بالحسنات بالنجاة من النار. ويوم القيامة يود لو أنه أنفق كل ما لديه بل وأخرج عياله لله بل وكل ما يملك لينجيه الله عز وجل من عذاب يوم القيامة. يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه. كلا إنها لظى نزاعة للشوى تنزع فروة الرأس وجلد الجسد تدعو تنادي بتنادي على من النار على من أكبر وتولى. وأنا الكلام ده عم سيبك منه الناس ده صوم فاضية عايزين نقل نطلع فلوسنا قال وما الحكومة بتعمل ايه؟ الحكومة ستسأل وأنت أنت ستسأل يا أخي يا حبيبي أنت ستسأل. قال الله وجمع فأوعى. جمع المال فأوعاه يعني وضعه في الخزائن وأغلق عليه. نسأل الله النجاة. ولذا قال صلى الله عليه وسلم مبينا المخرج والنجاة من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. ولو اجتمعت كرب الدنيا منذ خلقها الله إلى قيام الساعة لا تساوي كربة واحدة من كرب يوم القيامة. وفي لفظ من فرج عن مؤمن، تخدت بالك من كلمة نفس دي؟ من نفس كأن المحتاج ده ايه؟ مخنوق مش عارف ياخد نفسه. انت لما تساعده تعطيه كأنك فكت الخناق فيفك الله خناقك يوم القيامة. والتنفيس أن تتعاون مع غيرك في تفريج كربة، في تفريج شدة. إنما التفريج من فرج دي إن أنت لوحدك تتحمل الإيه؟ الليلة هيعمل عملية على حسابي، إنما هيعمل عملية نلم مع بعض ابن المسجد عشان فيه واحدة ستة عايزة عملية، فيه فقير، يبقى لما تساهم يبقى أنت بتنفس، لكن لما أنت اللي تقوم بتفريج الكربة هذا هو من فرج. نسأل الله أن يفرج عنا وعن المسلمين أجمعين. قولوا قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن ولا. عباد الله، لا تستسهل شيئا ولا تستصغر شيئا، فلرب إعانة قليلة تعين بها محتاج تكون سببا في نجاتك في اليوم العسير. ومن يسر على مسلم يسر الله عليه في الدنيا والآخرة. لذلك أنا بنصح إخواني، إحنا مش هنقعد نوعظ بس، لازم تقدم حلول. عندنا حلول بسيطة جدا إخواننا التجار، رفقا. لو عندك بضاعة قديمة بالسعر القديم بيعها زي ما كنت بتبيعها في القديم، واطلب من الله العوض. ما أنت هتكسب برضه، بس بقت في السوق بكذا، قلنا هطلعها يا رب زي ما كنت ببيعها الأول لأني جايبها بسعر قديم، ولما تجيب جديد بيع بالسعر الجديد واكسب قليل. قل ده يا رب عشان أخفف عن إخواني، في ناس مش لاقي. يا رب أنا هكسب، بس بلاش اليومين دول إلى أن تنفرج الأزمة. أنا بقول لإخواننا الأطباء، نسأل الله أن يبارك للجميع، إيه المشكلة يعني ما ننزل الكشف للفقير؟ وفي أطباء بيعملوا كده جزاهم الله، وفي تجار بيعملوا كده، إيه المشكلة؟ اللي من دول الكشفة تنزل النص، إيه المشكلة يعني؟ أنا عارف عندك التزامات، ولكن تذكر من نفس عن مؤمن كربة، تذكر أو تكشف عنه كربة. والله فيه مرضى قاعدين بالبيوت خايفين يروح الدكتور ما معاش. بقول لإخواننا المدرسين وأسأل الله أن يبارك لهم، نزل ثمن الدروس اليومين دول بس، والله وسيبارك الله لك. بقول لأي حد بيتعامل مع الناس، إخواننا السواقين، إخواننا، نسأل الله أن يبارك للمسلمين في أرزاقهم وأن يزيدهم من فضله وأن لا يحوج أحدا إلى أحد من خلقه. لكن نرحم بعض في هذه الأيام حتى تنفرج، وأقسم بالله ستنفرج تحقيقا لا تعليقا، لأن الله عز وجل أرحم بنا من أمهاتنا. لكن هو امتحان، امتحان لنصبر ويرفعنا به درجات، امتحان يمتحن به الغني. هيعمل ايه في وقت الازمه؟ يمتحن فيه اللي عنده زايد حاجه بسيطه. قال صلى الله عليه وسلم: من كان له فضل ظهر فليعد به على من لا ظهر له. عارف فضل ظهر يعني ايه؟ يعني الدبه زياده، مكان على الدبه بتاعته زياده. الدبة النهاردة ممكن تكون هي برضو الحمار أو أعزكم الله، وهي برضو الدراجة البخارية. خد واحد وراك وانت رايح الشغل شيله معاك كده، خصوصا الصبح وقت الزحمة، ها وانت ماشي بسيارتك الملاكي، واحنا بسم الله ما شاء الله عندنا زحمة، المرور بيعاني من كثرة السيارات، لا شيله معاك. ويا سلام لو نقيت بقى واحد منهم إنه لما يرجع بيته أخنا له: الحمد لله أنا وفرت جنيه النهاردة وأنا رايح. شيله معاك. مين اللي قال لك شيله؟ حبيبك. بالله لو جات لك رسالة اللالادي بالليل على تليفونك من محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عبد الله فلان، إذا كان لديك كرسي زيادة في سيارتك فاحمل معك أحد المسلمين من على الطريق. هي دي من كان له فضل ظهر فليعد به. عارف كلمة فليعد دي؟ علماء بيقولوا فيه يعني فليحن فليعطف فليرفق فليرحم فليعد به على من لا ظهر له. ومن كان له فضل زاد شوية رز عندك زيادة شوية زيت شوية سكر. وانت عارف ان في واحدة ست جارة رجل موظف بس على قده عنده عياله فليعد به على من لا زاد له. ساعتها هنلاقي العون من الله. والله هنلاقي العون. والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه في عون. أنفق أنفق عليك. أهل مصر كلهم محتاجين أولا إلى التوبة من جميع الذنوب. الآن دعوات إلى الزنا على الطرق، دعوات إلى هدم الكتاب والسنة. احنا محتاجين إلى توبة من هذا، محتاجين إلى أن نصبر كما نصبر بعضنا على المعيشة، نصبر بعضنا على الطاعة وعلى البعد عن المعصية. تعال يا فلان تعال نصلي خلي ربنا يفرج علينا، تعال تعال يا فلان دي حرام يا فلان بلاش، كفاية اللي احنا فيه، اللي احنا فيه ده بذنوبنا. ونعلن توبتنا إلى الله سبحانه وتعالى. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، صلى الله أن يتوب علينا وعلى عصاة المسلمين. أحسن ما يستغل بعضنا بعض، نستغل حاجة بعض. أنا زي ما بنصح الأهل المهن الطيبة دي بنصح إخواننا الحرفيين باب والصناعية اللي هو بيتعامل مع الزبون، مش الصناعية شغل في ورشة، لا اللي بيتعامل مع الزباين. ارفق ارفق إخوانك عشان ربنا يرفق بنا، ارحم إخوانك عشان ربنا يرحمنا. فإذا رحم الغني المحتاج رحم الله الجميع. الراحمون احنا تحس ان الرحمة، لكن المسلمين فيهم خير، لن ينزع الخير من الأمة أبدا. نريد أن نكون كهذا الرجل. وأختم به، أتعرفون عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه ولعن الله من لعنه؟ عثمان في عام الرمادة كان أكبر تاجر في العالم الإسلامي، أكبر مستورد في عام الرمادة، عام الموت والهلاك. وبالمناسبة أرسل عمر إلى عمرو بن العاص في مصر لتغيث مصر المدينة وأغاثتها، وأرسل إلى سعد بن أبي وقاص في الشام وأغاثوه. تكافل تعاون. نسأل الله عز وجل أن يغني مصر وسائر بلاد المسلمين، وأن يصب عليهم وعلى بلاد المسلمين الخير صبا صبا. فعم الرمادة عثمان بن عفان جايب قافلة مكونة من 1000 بعير محملة بالطعام بالدقيق والسمن والزيت. تخيل 1000 حاوية واقفة في الميناء مليانة رز وزيت وسكر. عايزك تتخيل دي بتاع تاجر من المسلمين في هذه الأيام. هذه كانت لعثمان، وخرجها ودخل بها إلى المدينة والناس بتموت من الجوع. فقابله تجار المدينة، بيع يا عثمان. قال بكم؟ قالوا نعطيك بالدرهم درهمين، ضعف يعني، جبتها ب100,000 نديك 200,000. وهو واقف من غير تعب ولا يشيل ولا حط ولا بتاع ولا اي حاجه. قال اعطيت اكثر. قالوا نعطيك بالدرهم 3. قال اعطيت اكثر. قالوا نعطيك بالدرهم 4. لان تاجر الجمله لما بيروح يجيب ما بيخسش عليه حاجه. اللي بيتاثر في الاخر مين؟ المستهلك المواطن. هو ممكن يتأثر في رأس المال، بدل ما كان هيجيب بضاعة ب100,000 هيجيبها الوقتي كأنه جاب قبل كده ب50,000 بس، لكن هو ما بيخسرش. إنما اللي بتأثر بزيادة مين؟ فعشان كده ما بينبهمش، ارفع نرفع نديك 3 4. قال لهم أعطيته أكثر. نعطيك بالدرهم 5. قال أعطيته أكثر. قالوا فمن أعطاك؟ نحن تجار المدينة، إحنا اللي متحكمين في السوق كله. من أعطاك؟ قال أعطاني الله عز وجل الدرهم بعشرة، فهل عندكم ذلك؟ قالوا لا نستطيع. فقال أشهدكم أنا لله في فقراء المسلمين، أشهدكم أنها لله كلها في فقراء المسلمين، رضي الله عنه وأرضاه. أسأل الله عز وجل أن يرقق قلوب من يتحكمون في أقوات الناس ومن يتحكمون في علاجات الناس. نسأل الله عز وجل أن يصلح أحوالنا. اللهم أصلح أحوالنا، اللهم أصلح أحوالنا، اللهم أصلح أحوالنا، ويسر أرزاقنا، ويسر أرزاقنا، ويسر أرزاقنا، وأرخص أقواتنا، وأرخص أقواتنا، وأرخص أقواتنا، وصب على مصر وسائر بلاد المسلمين الخير صبا صبا. اللهم إنا نسألك باسمك الرازق الرزاق أن ترزق أهل مصر وسائر بلاد المسلمين رزقا يتعجب له أهل السماوات وأهل الأرض، إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. اللهم إنا نسألك في هذه الساعة أن تعز الإسلام وأن تنصر المسلمين في كل مكان، ونسألك اللهم الجنة ونعوذ بك من النار. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وأقم الصلاة.